إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس الخامس عشر والأخير من مجالس التعليق على الأربعين النووية للإمام النووي رحمة الله عليه. قال رحمه الله: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحديث، وهو مخرج في صحيح البخاري. هذا من الأحاديث القدسية التي يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي هو كل مؤمن تقي، كما قال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك قال بعض أهل العلم: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من عادى لي وليا، أي من اتخذه عدوا له، فقد آذنته بالحرب، أي أعلنت عليه الحرب وأعلمته أني محارب له ومحارب له. وهذا يدل على خطورة هذا الأمر وأنه من الكبائر. والمقصود بالمعاداة هنا أي أن يعادي ولي الله من أجل ما عليه من الدين، أو أن يعاديه من أجل الدنيا فيقترن بها بغضه وكراهيته. أما إن عاداه من أجل الدنيا ولم يصحب تلك المعاداة بغض ولا كراهية فلا يدخل في هذا الحديث، والله تعالى أعلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. في هذه الفقرة من الحديث بيان أن ولاية الله إنما تحصل بالتقرب إليه بأداء الفرائض، وهذا يدل على أن التقرب إلى الله تعالى بأداء الفرائض أحب إليه من النوافل، لأن في ذلك فعل ما أوجب الله وترك لأن في ذلك فعل ما أوجب الله وترك ما حرمه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. في هذه الفقرة من الحديث بيان أن أداء النوافل والإكثار منها بعد الإتيان بالفرائض سبب في نيل ولاية الله تبارك وتعالى ومحبته. والنوافل تشمل ما هو متصل بالفرائض مما ليس بواجب، كالزيادة في التسبيح في الركوع والسجود، والزيادة في الدعاء، وغير ذلك مما هو متصل بها، وتشمل ما هو منفصل عن الفرائض مما ليس بواجب، كصيام عاشوراء وعرفة وغير ذلك من نوافل العبادات. وأذكر في هذا المقام أن العبادة من فريضة أو نافلة لابد من إيقاعها وفق الشرع حتى ننال هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أحببته. بسبب تحقق هذا الوصف وهو الإتيان بالنوافل والمداومة عليها، جزاء ذلك قال صلى الله عليه وسلم: كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، أي يوفقه الله، أي يوفقه الله تبارك وتعالى ويسدده في تصرفاته وييسر له صرف هذه النعم في مرضاته، فلا يزاول بها شيئا يكرهه ويسخطه، فلا يسمع إلا ما هو حق ولا يرى إلا ما هو حق، ولا يمد يده إلى حرام ولا يتناول الحرام، بل يستعمل هذه الجارحة فيما يرضي الله تبارك وتعالى، فلا يكتب بها ما يسخطه، ولا يزاول بها شيئا يكرهه، ولا يمشي أيضا إلى حرام، بل يمشي إلى المساجد والدروس وصلة الأرحام وزيارة المرضى وتشييع الجنائز وما أشبه ذلك. فهذه النوافل تكون سياجا له ومانعا من الوقوع فيما يبغضه الله ويسخطه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولئن سألني لأعطينه، أي من خيري الدنيا والآخرة. فمن حقق هذه الأوصاف كان حقيقا أن تجاب دعوته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولئن استعاذني لأعيذنه، أي من الشر كله، ولو كادته الدنيا لجعل الله له منها مخرجا وفرجا. وفي الجمع بين هذين الأمرين حصول المطلوب المرغوب المحبوب وزوال المرهوب المبغوض، وزوال المرهوب المبغوض، وفي الجمع بين هذين الأمرين حصول المطلوب المرغوب المحبوب وزوال المرهوب المبغوض المكروه. ثم قال رحمه الله: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي، اللام هنا للتعليل، أي تجاوز من أجلي وبسببي عن أمتي، وهذا من شرف هذه الأمة بسبب شرف نبيها عليه الصلاة والسلام. عن أمتي أي أمة الإجابة، وهم الذين وفقهم الله للدخول في دين الإسلام. والأمة قد تجيء بمعنى أمة الدعوة أيضا، وهم جميع الثقلين من الجن والإنس من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وهم المراد بقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فقوله من هذه الأمة أي أمة الدعوة. ومعنى هذه الفقرة أن الله تبارك وتعالى قد عفى ووضع الإثم عن هذه الأمة، فالإثم مرتفع عنها فيما صدر بسبب الخطأ والنسيان والإكراه. قوله عليه الصلاة والسلام: الخطأ، المراد به وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقد قال الحق تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: والنسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم مراد له. قال جل في علاه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وجاء في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال: قد فعلت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما استكره عليه، الإكراه هو إلزام الغير بما لا يريده، ولا فرق بين الإكراه على القول والفعل عند جمهور العلماء. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شروطا أربعة للإكراه، وهي: قال الأول